يعني أن عيسى خلق بكلمة الله، يقول صاحب الحاشية: قال له كن فكان. قال كما سيأتي في تفسير: إن الله يبشرك بكلمة منه. قال صفحة 48 و200 سيأتي. وقد حال الحافظ ابن كثير هناك على هذا الموضع، ولكنه لم يذكره هنا صراحة كما ترى، يعني في مسألة خلق عيسى وأن الله خلقه بقدرته، قال له كن فكان من غير أب. والله على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى خلق جميع الخلق بأمره الكوني. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، غير أن عيسى على غير المعتاد فاحتاج الأمر إلى التأكيد، كما هو الشأن في آدم، خلق من تراب فاحتاج الأمر إلى التأكيد، خلقه بيديه سبحانه وتعالى وقال له كن فكان، كما أنه جل وعلا خلق أم البشر حواء من ذكر بدون أنثى، والله على كل شيء قدير. فهكذا القسمة في مخلوقات الله عز وجل، فآدم خلقه الله عز وجل من غير ذكر ولا أنثى، وحواء خلقها الله عز وجل من ذكر من غير أنثى، وعيسى عليه السلام خلقه الله من أنثى من غير ذكر، وسائر البشر خلقهم الله من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقوله وسيدا، قال أبو العالية وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم: الحكيم يعني السيد الحكيم. وقال قتادة: سيدا في العلم والعبادة. وقال ابن عباس والثوري والضحاك: السيد الحكيم المتقي. وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله عز وجل. وقوله على كل حال، كل هذه الألفاظ وإن اختلفت لفظا لكنها متفقة، الاختلاف إنما هو في التنوع وليس اختلافا متضادا. وقوله وحصورا، روي عن ابن عباس، روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم أنهم قالوا الحصور أو حصورا، الحصور الذي لا يأتي النساء. قال صاحب الحاشية، ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا نقلا عن ابن أبي حاتم حديثا مرفوعا في هذا المعنى، وصفه بأنه غريب جدا، ثم نقل مثله موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم قال: فهذا موقوف وهو أصح إسنادا من المرفوع، بل وفي صحة المرفوع نظر، هذا ما ثبت في المخطوطة، وفي المطبوعة زيادة رواية مرفوعة عن عبد الله بن عمرو من تفسير ابن المنذر، وأخرى مرفوعة أيضا من رواية ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة.

وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها. نعم، وإنما الفضل في كونه موجودة ثم يمنعها. نعم، إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام. أي ومن هذا المعنى ظل النصارى يعني وصاروا يزعمون في رهبانهم أنهم لا يتزوجون، ومع ذلك نسأل الله السلامة قالوا إن الله ولد له عيسى. لهذا يذكر عن بعض علماء المسلمين أنه لما أوفد إلى النصارى يحاورهم صار يتغابى ويقول كيف العيال كيف الأولاد، فسخروا منه وضحكوا وقالوا كنا نظن أنك من أعقل أهل دينك وأعلمهم، كيف تسألنا عن العيال وأنت تعلم أن الأحبار والرهبان أن الرهبان لا يتزوجون. فضحك منهم وقال كيف أعلم وقد نسبتم إلى الله الولد، كيف تنزهون أنفسكم عن شيء نسبتموه إلى الله عز وجل، أنتم تقولون إن الله له صاحبة وله ولد، تقولون عيسى ابن الله وأنه حل اللاهوت بالناسوت، وتنزهون أنفسكم يعني عما نسبتموه إلى الله عز وجل لأنكم ترونه نقصا، فكيف تنسبون النقص إلى الله عز وجل. وفي الحقيقة أنهم إما أنهم التزموا رهبانية مبتدعة ما شرعها الله تبارك وتعالى، وقصروا دون الكمال في حرمانهم أنفسهم مما شرعه الله وأباحه، وهو ما كان في دائرة ما أحله ولا يتجاوز إلى ما حرمه سبحانه وتعالى، كما ذكر الحافظ بن كثير أن من قدر عليها وقام بالواجب ولم تشغله عن ربه فهو درجة عليا كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإما أنهم يدعون ذلك وهم يكذبون في الحقيقة، فتجد أن أكثر الفضائح وأكثر ما يحصل من القبائح تحصل في أديرتهم، يحرمون الطلاق ويحرمون يعني يلزمون بالتزام ما لا يلزم بدعوى الزهد والرهبنة، وفي حقيقة الأمر أنهم يركبون كل موبقة وكل فجور والعياذ بالله. نعم، ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن. بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال حبب إلي من دنياكم. النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة، اللهم صل وسلم، حبب إلي من دنياكم. أي نعم، ليست دنياه هو بل من دنياكم. النساء والطيب وجعل قرة عيني الصلاة، بعض الناس يزيد ويقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، وهذا خطأ، ثلاث ما هي موجودة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، هذا لفظه، والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره أنه حصور من الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن. بل قد يفهم وجود النساء له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب. ولهذا مدح يوسف عليه السلام مع يعني قوة شهوته ومع اكتمال رجولته، رأى برهان ربه فعصمه الله عز وجل من اتيان الفاحشة أو من اتيان امرأة العزيز وهي تدعوه، يعني همت به هم إصرار وهم بها هم خطرات، لكن حماه الله عز وجل بأن أراه برهانه ودعا ربه أن يصرف عنه كيدهن. وهذا مع اكتمال الشهوة واكتمال الرجولة، فهذا هو الممدوح الذي يمتنع عن الحرام مع الداعي. أما إذا لم يكن هناك داعي، إذا ما كان هناك داعي، ما كانت هناك شهوة، هذا لا مدح فيه لأنه لا جهاد فيه، هذا أمر طبعي. أما إذا كانت هناك شهوة ومنع نفسه وجاهد نفسه عن غشيان الحرام فهذا هو الممدوح. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله لأم موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال أي الملك، كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم، لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح. هذه معجزة، هذا خرق للعادة، معجزة، يعني اجعل لي آية، اجعل لي آية فيها خرق للعادة تجعلني أوقن بأنه سيولد لي على الكبر خلاف العادة. هذه آية، الآية هي الخارق للعادة، المعجزة لا تسمى معجزة، المعجزة يعني هي ما يعجز البشر أو ما يجري على خلاف العادة بقدرة الله تبارك وتعالى، دالة على مزيد قدرته، ومذكرة وطاردة للنسيان، لأن الشيء المعتاد يصحبه النسيان ويصحبه الغفلة. مثلا لو خسفت الشمس تجد الناس أكثر تذكرا وأكثر همة ورغبة في الصلاة، في صلاة الكسوف، حتى أنك تجد عامتهم يحض بعضهم بعضا لو كسفت الشمس أو خسف القمر، تجد أن الغالب يفزع ويحث بعضهم بعضا. وبخلاف ما إذا يعني وجبت صلاة المغرب بغروب الشمس، وجبت صلاة المغرب بغروب الشمس، أو وجبت الصلاة سائر الصلوات يعني دلوك الشمس، لأن مسير الشمس وزوال الشمس وتضيف الشمس الغروب وغروبها وقبيل طلوعها أوقات للصلوات، جعلها الله أوقاتا للصلوات، لكن هذه لأنها معتادة، لأنها معتادة يعني يصحبها نسيان، لكن لو حصل شيء خلاف العادة تجد أن الذكر أكثر، يعني يتذكر الإنسان أكثر. ومثاله يعني الكسل عن الصلاة الآن لأنها معتادة، فأما الصيام فتجد من يصوم ويلتزم الصيام ولكن ينام عن صلاة الفجر، ولو ضربته على أنه يفطر ما يفطر، لكن الصلاة عنده خفيفة لأنها متكررة، سبحان الله. فهذا طبع الإنسان مع الشيء المتكرر أنه ينسى. فإذا كانت سنة الله عز وجل معتادة في الولد وجاء شيء على خلاف العادة، هذا يوجد ذكرى ويوجد بصيرة ما كانت مع المعتاد. ولهذا زكريا عليه السلام حتى يستيقن قلبه وحتى يطمئن بذكر الله عز وجل ويفرح بفضله، طلب من الله يعني آية على خلاف العادة ليشهد المعجزة، ليشهد خارق العادة الدال على قدرة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. نعم. كما في قوله 3 ليال سويا، ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، هذا الذي يناسب هذه الحال. نعم، كلما يعني قرب من الله بالذكر عليه أن يقوم بواجبه، كثرة الذكر والشكر والتسبيح نعم لله في هذه الحال. نعم. فقال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. هيوبا لا يأتي النساء، لكن ليس بشيء، ليس بشيء، حصورا يعني ممتنعا من المعاصي، ممتنعا من الفواحش، لأنه لا مدح فيه. العقيم أو الهيوب يعني الذي لا تنهض شهوته مع الرجال يكون عنده هيبة فلا يقدر على النساء، أو يكون يعني لا شهوة له، فهذا لا مدح فيه. المدح في أنه له شهوة وله قدرة ومع ذلك يمنع نفسه عن المعصية، هذا هو المدح. والمقصود هنا أنه حصورا عن الشهوات، عن القاذورات، منزه، لا كما يفعل النصارى يعني يمتنع عن التزويج، عن التزوج. وليست الرهبانية يعني في الإسلام، لا رهبانية فيه على ما ابتدعه النصارى، إنما تلك رهبانية ابتدعوها، ومع أنهم هم الذين ابتدعوها ما رعوها حق رعايتها. والله ما كتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فقط، ما كتب عليهم مثل هذه البدع، كما يعني هو مقرر في كتاب الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.